شاكرين. الله الله الله. آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء، تجعل قلبي كالماء. رسول الله اسقني شربة نجاة، يهدأ قلبي بلقيا. ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين. جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال، فلو قلبي يا ربي مال وجهني للحلال، ومن صحبة سيئين نجني يا رب أمين. سلام على المرسلين فلا يأس أو محال. ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين. جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين. جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. بحق المسلمين حامدين وشاكرين. آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء، تجعل قلبي كالماء.